السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أيها الإخوة والأخوات، لا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. امتثالا لأمر ربكم: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وكذلك رغبة في الأجر والثواب، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله، مع تقديم الشكر للإخوة الذين يبذلون جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مع تقديم الشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. الأخ أيمن ابن فيصل، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حكم تأجير الذهب، يسأل علي ابن سيف عن حكم تأجير الذهب. دعني راجع المسألة يا علي. هل يجوز الإيثار في الطاعة؟ هناك أبواب من أبواب التأدب تساب على أدبك فيها إن شاء الله. مثلا تكون أتيت مبكرا للصلاة ودخلت في الصف الأول، وجاء رجل كبير أو على علم وفضل فتنازلت عن حقك له، وأنت تعلم أجر الصف الأول. وهناك حديث لأبي بن كعب أنه لما جاء وقد أخذ الناس صفوفهم ودخلوا في الصلاة، فجذب شابا ووقف مكانه، فالتفت الشاب إليه مغضبا بعد الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي لا عفوا. فقال أبي بن كعب: يا ابن أخي لا يسوءك، إنه عهد النبي إلينا أن نليه في الصلاة. إذا فعلت ذلك رغبة في الأجر والثواب فلك الفضل إن شاء الله. هل لتعليم القراءة والكتابة أجر كبير عند الله؟ على حسب نيتك من التعلم يا أخ أحمد. إذا كنت تتعلم كي تعرف أمر الله وأمر رسوله، وكي لا تخدع أيضا في دنياك إلى غير ذلك، فأنت مثاب، أنت مثاب. من سره أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، حديث حسن الإسناد. ما آخر وقت صلاة العشاء؟ أختار رأي العلماء القائلين بأن وقتها يمتد إلى الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى. هذا باستثناء الفجر، فإن وقته ينتهي بطلوع الشمس. يقول: هل وضع الكريم يعد حائلا عند الوضوء؟ لا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لبد شعر رأسه، ومع ذلك كان يتوضأ. ومعنى لبد شعر رأسه أنه ضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له اللباد، ضم بعضه إلى بعض بشيء يقال له لبد مثل الصمغ. وذلك في حجه لما قال: إني لبدت شعري، إني لبدت رأسي أو شعري. واستمر بعد ذلك عليه الصلاة والسلام يوم 25 من ذي القعدة إلى 10 من ذي الحجة يتوضأ ويمسح على شعره. هل هناك حديث معناه خير أمتي في المدن لا في الريف؟ ليس هناك حديث كذلك. هل الشيخ عثمان خطاب ما تشرفت بمعرفته؟ هل بنطال الجنز الممزق والمرقع في شباب؟ هذا علامة فسق وهذا سبيل الفساق الذين يقلدون أهل الكفر. وليس ثم شخص عاقل يأتي ببناطيل مقطعة يلبسها. هل صلاة الضحى تعدل قيام الليل؟ لا، قيام الليل أفضل بلا ريب. ولك بمثل أبا معاذ، حكم صيام من دخل جوفه ماء بدون قصد، صومه صحيح. حكم أخذ المال من أبي الذي يحصل عليه من القمار، يا محسن اتقي هذا المال ولا تأكل إلا من الحلال الطيب، وتناهى مع والدك عن المنكر. ما حكم أخذ الأجر على قراءة وتعليم القرآن؟ أخذ الأجر على تعلم القرآن لا بأس به، لا بأس على تعليم القرآن لا بأس به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. السؤال أقل نصيحة حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، حديث ضعيف الإسناد. حكم الغناء، الغناء المصحوب بالموسيقى، الموسيقى حرام، والغناء الذي ألفاظه قبيحة تثير الكامنة وتهيج على الفواحش والمنكرات حرام، والله لا يحب الفساد. أما الغناء المجرد عن الموسيقى في الأماكن الطيبة والأوقات الطيبة والمناسبات الطيبة وكلماته طيبة لا بأس بذلك. أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السوداء ما حلت بواديكم، اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. هل يجب مسح الرأس كله في الوضوء؟ كله لا، أغلبه لا. عفوا، أختار رأي العلماء القائلين بأن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم أن الباء للتبعيض، لكن الأقرب إلى السنة، بل السنة أن تمر بيديك من أول الرأس إلى آخره وترجع، ولكن هذا أيضا لن يعمم كل الرأس فأغلبه، لكن إن اجتزأ ببعضه لا بأس. حكم من يخرج لحملات التنظيف في المقابر من السحر والأعمال. هذا صنيع غريب ما عهدناه من قبل. ضبط المقابر أفضل من أن تكشف سوءات الموتى. يقول: تعبت من جدال الكثير في حديث من غسل واغتسل، وحجتهم أن كل العلماء يقولون صحيح. ليس كل العلماء يا محمد، بارك الله فيك. المتن منكر وغريب ومخالف للأسانيد الثوابت كالجبال، أن الخطوة تحط درجة وترفع ترفع درجة وتحط خطيئة، أن الخطوة أجر سنة صيامها وقيامها. فمن علامات الوضع كما يذكر علماؤنا وأئمتنا الأجر الكبير جدا مقابل العمل اليسير جدا. هل يجوز قول انتقل إلى دار البقاء أو إلى رحمة الله؟ إذا كان تفاؤلا لا بأس تفاؤلا، أما انتقل إلى دار البقاء والآخرة خير وأبقى. فلان رحمه الله، نسأل الله أن يرحمه ورحمه الله كما تقول رضي الله عنه، لك تدعو الله أن يرضى عنه. عبد الحكيم يسأل: كيف أرقي زوجتي من سحر التصفيح؟ ما سحر التصفيح يا عبد الحكيم؟ أرقي زوجتك بالمعوذتين مع قل هو الله أحد في يديك، أمسح لها رأسها وما استطعت من جسدها ثلاث مرات، وليس هناك سحر متصفيح أو تصفيق أو سفلي أو علوي، كل هذا من اصطلاحات المخرفين. امرأة صلت بنساء أمام إمامة وكانت حائضا وهي ناسية، صلاتها باطلة وصلاتهم صحيحة، كالشخص المحدث الذي يصلي للناس ومحدث. النبي قال: صلوا إن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. هل يجب في كفارة اليمين صيام الأيام متتالية؟ لا يجب التتابع في كفارة اليمين، لأن الله قال: فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، ولم يقل متتابعات. رأيي في بناء المقابر بأكثر من طابق لا يجوز إلا عند الضرورات القصوى، أما لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. لكن الضرورات تقدر بقدرها. هل يجوز تغيير النية بعد انتهاء العمل؟ العمل قد انقضى، تصدقت مثلا بمبلغ من المال أنه صدق، وبعد ما تصدقت قلت أنا أحسبه من زكاة المال، لا، إلا إذا كان من الأدنى للأعلى. أما من الأعلى للأدنى لا، أو العكس عفوا، هناك تفصيل لا بد في هذه المسألة من التفصيل. لي مبلغ عند شخص ولا يريد إرجاعه، أعمل إمعاء يعني معك وفلات به أو ليس معك، معك ارفع عليه قضية، ما معك شهد في الناس حتى يرد إليك المبلغ، والفلان أكل أموالي فلان، إذا يئست من استرجاعي بالطرق السلمية. هل تجوز إقامة الصلاة بصيغة الأذان؟ الجواز تجوز، لكن الأولى والأسن والأتبع أن تقيم الصلاة. كان النبي عليه السلام يأمر بلالا أن يسن الأذان ويفرد الإقامة. هل يكره رد الطيب واللبن؟ الحديث الوارد: ثلاثة لا ترد، الدهن يعني الطيب واللبن والوسائد، حديث ضعيف. لكن هناك حديث في الباب: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح. قال الزوج: إن أردت العمل قبل أن تعملي يجب علي أن أزيل لك من اسمي وهي لم تعمل. لا شيء، لا شيء في هذا الكلام، يزيله من اسمه، كيف يزيله من اسمه؟ على العموم لا يقع شيء من هذا، لا يقع بشيء من هذا طلاق. من أهل العلم من يضاعف حديثا ومنهم من يصححه، فبرأي من نأخذ؟ والبرأي الأعلم والأولون هم أعلم بلا شك، البخاري ومسلم وأحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغير هؤلاء هم الأعلم، علماء العلم أدق وأتقن بلا ريب في الجملة. وأيضا احفظ لدينك على أي حال. هل تجوز الصلاة وراء فاسد يشهد الناس له بفساده؟ الصلاة صحيحة وإثمه على نفسه، أما إذا كنت مختارا فلا تصلي إلا خلف الصالحين. يعني إذا كان بإمكانك أن تصلي خلف غيره صلي خلف غيره أفضل لك. هل يوجد حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ الساكت عن الحق شيطان أخرس، حديث لا يثبت عن رسول، لا يعلم له سند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسام: ليس هناك حد لأعلى المهر، بل الله قال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. حكم المتاجرة في العملة دون قبض لا يجوز، لأن العملة بيعها لا بد أن تكون يدا بيد، هاء وهاء. هل هناك أحاديث صحيحة؟ هل هناك أحاديث غير صحيحة في الصحيحين؟ نعم، وهي أحاديث قليلة منتقدة، أحاديث منتقدة قليلة لكن نسبتها ضعيفة، 1% 2%، ومعروفة قد انتقدها بعض أهل العلم كالإمام الدارقطني وغيره. حكم الصلاة، حكم الصلاة صحة حديث قراءة سورة الفلق أحب إلى الله لا يثبت ولا يثبت. ماذا ترجحون من أقوال العلماء في حديث الغلام مرتهن بعقيقته؟ المفهوم الله أعلم الذي أختاره من الأقوال، الغلام محبوس عن خير كان سيلحق به، فإذا وقع عنه أتاه هذا الخير، ما الخير الله أعلم. حديث عند الخروج من المسجد اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم سنده ضعيف. هل أختار الهجرة إلى الغرب لطلب الرزق أم أكمل دراسة الشريعة، مع العلم أن هنا الشعبة ليس لها آفاق مهنية في بلاد المغرب؟ أقول إذا كنت تتعلم لله وعندك ما يكفيك من مؤن الدنيا فبقاؤك أفضل، أما إذا لم يكن عندك ما يكفيك من مؤن الدنيا وستمد يدك للناس وثم مكان آمن تأمن عليه في دينك ودنياك تقيم في دينك وتعمل عملا حلالا لا بأس بذلك. ماذا أفعل في زمن الفتن؟ تقول تتعوذي بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأيضا تبتعدين عن مواطنها، تبتعدين عن مواطنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها، أي فهنيئا له. فإذا استطعت أن تغير من الفتنة وأن تزيلها هذا أفضل، ما استطعت ذلك ابتعد عن مواطنها يحفظك الله. لديهم إمام مسجد بعدما ينتهي من الدرس يقول فتح على روح النبي، لم يرد مثل هذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خير من إمام مسجدكم. زكاة الأموال هل يمكن أن تعطى لصندوق التبرعات في المساجد؟ لا تعطى إلا إذا كان مكتوب على الصندوق زكاة مال، أما لإصلاح المسجد زكاة المال لا تجوز لإصلاح المساجد ولا للطرق ولا للمستشفيات ولا للقنوات الفضائية ولا للكتب ولا غيره ولا نحو ذلك. إنما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. في سبيل الله الجهاد وتوابعه عند جمهور العلماء. هل يجوز للزوج أن يوصل زوجته وأولاده إلى الأسكندرية مثلا ويتركهم هناك ثم يرجع لاصطحابهم إلى القاهرة مرة أخرى؟ وإن كان جائزا فما الدليل على الجواز؟ هو جائز إن شاء الله ما دامت في مأمن كوجودك في بلدك، وأنت سافرت ورجعت لزوجتك، زوجتك في مأمن خلاص، أنت تعمل في الرياض، سافرت من الرياض تأتي بعمرة وترجع إلى بيتك لا بأس، ومع أن الزوجة غريبة لكن الكلام في طريق السفر. إذا وصلت إلى مكان آمن وذهبت تأخذها فحسن بارك الله فيك. حكم قول استفقاد الله رحمه، لم أفهم يا أبا الحسن، ما حكم امتهان الراقية علما أن الراقية متبع للسنة؟ ما وجدت صحابيا اشتهر بامتهان الرقية كمهنة، إنما حصلت حالات عوارض كحديث الذي رقى الذي والله أعلم. هل يجوز مسح على الخفين إن لهم من مشمع ليس جلد أصلي؟ يجوز. حديث مصر حرسها الله لا يثبت هذا، كذلك لا يثبت الخبر مثل كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قسمه الله. من أرادها بسوء قسمه الله ليس بحديث. الإمام بعد الصلاة صحة حديث من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله إياي أحتاج مراجعته من ناحية العلل. قال زوج صديقتي له غاضب جدا لا أريدك لا يقع بذلك طلاق يا أخت مديحة. الأبناء التشاركية هي أن يقوم بنك ربوي بالاشتراك مع بنك إسلامي لينتج بنكا آخر إسلاميا، وكل معاملاته إسلامية. أفلا يؤثر رأس المال بنك الربوي؟ أنا لا أعلم بنوكا إسلامية، اسأل عن هذا غيري يا أبا الحسن. يقول شرح الحب الجبلي، هل يجوز من يحب الكافر حب جبلي دون حبه لدين؟ نعم، أنت يجوز لك يا عمر بن محمد العبد الله أن تتزوج بنصرانية إذا كانت جميلة ودمها خفيف وحسنة التباعل وكلامها طيب أحببتها حبا جبليا، لكن ومع ذلك أنت تكره دينها الذي هو عليه أشد الكراهية، تكره أن تقول المسيح هو الله أشد الكراهية. فالحب الجبلي يختلف عن الحب الشرعي. ما أدري أبو محمد وليد، ما أدري قصة عمر الموت عمر بن عبد العزيز التي تذكرها، لا أعرف عنها شيئا. هل الأجر الذي يتلقاه لاعب كرة طائرة محترف حلال؟ غيره أفضل منه، ولا نستطيع أن نفتي فيه بالتحريم. حكم ذهاب تاجر لشراء سلعة خاصة لمشتري لا يتاجر فيها وهي بالتخصيص، لا بد أن يشتريها أولا ويتملكها وبعد ذلك يخيره. لبس الخاطب للدبلة، أسلفنا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن لابسا 9 دبل، دبلة عليها عائشة بنت أبي بكر، دبلة عليها حفصة بنت عمر، ما وجد ذلك. ولم تكن الدبلة شعارا للخطوبة زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا لم تكن في يد عائشة دبلة مكتوب عليها محمد رسول الله أو محمد بن عبد الله. هل يجوز للمرأة قراءة القرآن عندما تكون على غير طهارة؟ نعم يجوز لها ذلك، نعم يجوز لها ذلك، وإن مسته بحائل فهو أحسن خروج من الخلاف، وأحسن خروج من الخلاف. هل تجوز قراءة القرآن زيارة المرأة الحائض للقبور؟ نعم تجوز زيارة المرأة الحائض للقبور، ولا دليل يمنع من ذلك. أما أصل زيارة النساء للقبور فقد تكلمنا عليه بما فيه كفاية. ما الأولى؟ قال عجبناك بارك الله فيك. ما رأينا سؤال دية القتل يا كله دين يا حبيبي يا حسن بن عبد الله، ما سؤالك ما مر علينا، يحفظك ربي. هل مات عمر بن عبد العزيز مسموما؟ لا أعلم شيئا لذلك، وما رأيت هذه الواقعة ولا بلغتني بالتواتر، قد انتهت الأمور من زمن، الله أعلم كيف مات. وإن ذكرت دليلا سأذكرك به، كما قيل للشعبي هل يتزوج الشيطان؟ قال ذاك عرس لم أشهده. ثم بعد تذكر دليلا فقال نعم يتزوج، لأن الله قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني هم لكم عدو ولا ذرية إلا من زواج. إذا قمت بدهن رجلي بالزيت لأنني مريض هل أمسح على الخفين عند الوضوء؟ في صلة الدهان امسح على الخفين لا بأس. حديث يا علي لا تنام حتى تأتي لخمسة أشياء تقرأ القرآن كله، قال كيف أقرأ القرآن كله؟ الحديث ضعيف الإسناد، حبك الله يا أحمد. كيف لشخص مغترب أن يوكل أباه في عقد النكاح بالهاتف أو بوثيقة رسمية من السفارة؟ هل يجوز ختم الصلاة بعد صلاة السنة؟ يجوز لكن خلاف الأولى. علماء ثقات، حسن أبو عبد الله، ماذا قال حسن أبو عبد الله؟ أهل الميت في حادث، سؤالك ما يثبت أمامي يعني. إذا جاء سأجيب عليه إن شاء الله. علماء الثقات يقولون نصاب الزكاة يقدر بالفضة، وآخرون يقولون بالذهب، فهل يأثم من اختار ما فيه مصلحته؟ لا يأثم. هل يجوز ذكر الله أثناء تصفح الإنترنت؟ يجوز. هل تجوز قراءة القرآن عند الدفن؟ يعني على المقابر لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. الحج يصح إذا أديت أركانه. تبقى مسألة مخالفة ولاة الأمر مسألة أخرى لا صلة لها بصحة الحج من بطلانه. حكم السلام على كبار السن، سلم على الكبير والصغير، لكن إن كنت تقصد المصافحة لا تصافح النساء إن كنت رجلا. المجنون والأصم والأبكم، المجنون والأصم الأبكم والأصم الأعمى، كيف أصم أبكم وأصم كيف يحاسبون؟ هذا الأمر موكول إلى الله، هو أرحم بهم مني ومنك وأعلم بهم مني ومنك. وقد ورد حديث في هذا الصدد لكن في سنده بعض الضعف، النبي فيه أن أربعة يدنون بحجاجهم يوم القيامة، شاء وطفل مات في الصغر يقول يا رب أتاني الإسلام وأنا صغير آخر، وآخر أتاه الإسلام وشيخ كبير يقول أنا شيخ كبير ما أدري، وشخص مات في الفترة، يعني في الفترة بين عيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشخص مجنون يقول أتاني الإسلام والصبيان يرمونني بالبعض، فيختبرون في العرصات بجنة وبنار، فلهم اقتحموا النار فإذا دخلوها كانت عليهم بردا وسلاما، لكن سنده ضعيف. لقيت في هاتفي رصيد لكن لم أجد الرسالة ممن الرصيد، فقد تكون مسحة الرصيد رزق ساقها الله إليك استعمله، وإذا تكلمك شخص رد إليه. أراد شاب الزواج بها لكن والديه رفضوا لأنني أكبر منه سنا، هل يعتبر هذا ظلم لي؟ ليس بظلم لك. هل التمور التي تباع في المحلات التجارية يصدق عليها حديث النبي من تصدح بسبع تمرات؟ وردت رواية مطلقة ورواية مقيدة. المطلقة من تمر العالية، من تمر العالية، والمقيدة بتمر العالية، تمر المدينة، المكان في المدينة، والعمل بها أحوط، ومن تجد من بغيرها والله خير حافظا وأرحم راحمين. أهل الميت في حادث سيارة صدمني من الخلف يريدون مني الدية وأنا فقير، وعائلتي فقيرة، ماذا أفعل؟ يعني أنت تمشي في طريق جاء واحد من الخلف صدمك مات، أنت ما قتلته خطأ، هو الذي قتل نفسه. إذا كانت التقارير المرورية تخطئه فليس عليك أي شيء أنت ولا على أهلك أيضا. كفارة دين العين الاستغفار. أرجو نصيحة للذين يسبون المشايخ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق. حديث اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، حديث ضعيف. ما هل يجوز تعلم المقامات الصوتية لتحسين الصوت للقراءة؟ لم يرد أن النبي تعلم ذلك. ما حكم لبس الشراب الخفيف أثناء الصلاة؟ الصلاة صحيحة. حديث حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، زيادة صلاة العصر فيها شذوذ. هل يجوز الاستغفار لأخي؟ نعم يجوز ويستحب. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سؤالك يا سعد ما هو؟ ما حكم جمع الصلوات بعد الدواب؟ إذا كنت تترك الصلاة حتى يخرج وقتها تغفر وتب وأيقظ، استيقظ، إن الله قال وهو أصدق القائلين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها. هل يجوز الاستغفار لمنتحر أعلم أنه مات متسخطا على قدر الله؟ لا تفلسف فيها يا محمود بن عبد السلام. هو يعني هل تراه كافرا قبل أن يموت أم لا؟ إذا كان كافرا لا تستغفر له. أما الانتحار هو كبيرة من الكبائر العظيمة، لكن داخل فاعله تحت قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. التوبة مع استمرار الذنب، استمر في التوبة واستمر في الاستغفار. يا سعد بن توفيق أجبتك على هذا من قبل، قلت لك خذ رأي العلماء الأولين الأثبات، هم الأثبت والأعلم كالبخاري وأحمد بن حنبل ومسلم بن الحجاج وعلي بن المديني وغيرهم، هم أعلم. وأيضا رأى الاحتياط لدينك، حكم قراءة القرآن على الميت. قراءة القرآن على الميت لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام. حكما يسب فلان وفلان، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. ما حكم تلبية الدعوة إلى الوليمة التي تعد صدقة على الميت في اليوم 15 من وفاته أو في يوم 40؟ أقول وبالله التوفيق، إذا كانت إحياء لبدعة فلا تشارك في هذه البدعة، أما إذا كانت صدقة للفقراء أيضا لا تأكل إلا إذا كنت فقيرا. وبعد فلينظر ما وراء ذلك. إذا سلمت على حماتي وهي كبيرة السن، لا سلم على حماتك وصفيحة، هي محرم على التأديب. شباب حرك الأسئلة. من هم القوم الجبارون؟ إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها ما داموا في الله أعلم، ولا نلتفت إلى ما قاله زعيم من زعماء العرب لما قال عن نفسه نحن القوم الجبارين. عياذا بالله، الشخص ينأى بنفسه على أن يوصف بهذه الأوصاف، لكن يأبى قوم إلا أن يقولوا معتزين بالتراث الجاهلي الكافر يقولون نحن القوم الجبارون، وآخرون يقولون نحن الفراعنة وأحفاد الفراعنة. يا أخي أتبعوا في هذه الدنيا في هذه لعنة، ويوم القيامة هم من المقبوحين. كيف تتبع هؤلاء الكفرة؟ القوميات أضلت الناس كثيرا، القومية العربية أضلت، والقومية التركية أضلت، والقومية الفارسية أضلت أقواما. إننا المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حديث الجنة تحت أقدام الأمهات بهذا اللفظ لا يصح. جمع الصلوات أجبتك، إذا كنت تؤخر الصلاة حتى يأخذ وقتها، أخرت العصر حتى يدخل وقت المغرب، أنت مرتكب لكبيرة ومتوعد بالويل. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وهم الذين يتركون الصلاة حتى يخرج وقتها. وقد قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يقول صحة حديث قراءة الكافي يوم الجمعة ذاك موقوف على أبي سعيد الخدري. يقول ما حكم الكلب هل نجس؟ أبوه نجس وإذا استوطن كان نغسله. لكن لفتة، بعض إخواننا في جزيرة العرب مثلا إذا ذكروا الحمار قالوا الحمار أعزك الله، الكلب أعزك الله. ما يلزم أن تقول الكلب أعزك الله، ربنا ذكر الكلب وذكر الحمار والنبي ذكر الكلب وذكر الحمار، ما قال أعزك الله، الأمر أسهل مما لا إما تتصور اسلك مسلك رسول الله، خير أدب أدب محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. لأن أحدهم أحد يقول في دول قليل أحيانا من المرأة عزكم الله عياذا بالله من الشيطان الرجيم، حكم مس الكلب الغير مبلل. إذا كان عرقا اغسل يديك، إن العرق ما ليس عرق، احتاط لدينك احتاط لنظافتك. أيما أعظم ذنبا تارك الصلاة أم الذي لا يصلي من الأصل؟ ما الفرق يعني تارك الصلاة ولا يصلي من الأصل؟ يعني يصلي أحيانا ويترك أحيانا أفضل من الذي لا يصلي. هل يجوز أن أخص ليلة الجمعة بقيام؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تختصوا يوم الجمعة من بين الأيام بصيام، ولا ليلة الجمعة من بين الليالي بقيام. وقد وردت بعض العلل الطفيفة فيها في جزئية من هاتين الجزئيتين، فلتحرر فإني بعيد العهد بذلك. ما حكم من يتخذ مكانا في المسجد يصلي فيه باستمرار؟ لا مانع له، لا مانع منه. أما الحديث الوارد في أنه نهى عن أن يتوطن الشخص في المسجد توطن البعير لا يصح. هل الدية في وقتنا الحالي هي الدية كما جاءت في الشريعة؟ الدية في وقتنا الحالي في بلاد كمصر مقاربة للتي قضى بها أمير من عمر. عمر لما اتسعت الفتوحات قدر الدية بالفضة بما يقارب الآن 36.5 كيلوغرام فضة. هل من سب الدين يغتسل؟ من سب الدين يكفر، وعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وليس الغسل بلازمه. حكم شراء كلب للحراسة، يجوز هذا المالكية والأحناف. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى عن ثمن الكلب، إلا أن حجة المالكية والأحناف أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء الكلب إذا كان للحراسة أو الصيد أو الماشية. قالوا فلما رخص في اقتنائه كان نافعا فيجوز بيع النافع، ومن ثم قالوا في الجواز. صحة حديث الإسبال ما بعد الكعب، وهل نختلف؟ تختلف إذا كانت تغافلا عن كونها كبرياء. نعم تختلف، فالمتكبر والمختال يختلف عن غير المختلف الحكم. وقد نهى النبي عن الإسبال عموما، والوعيد جاء في الوعيد الشديد جاء في الذي يجر ثوبه خيلاء، وعليه يحمل المطلق في حديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. المسبل هذا يحمل على المقيد، والله أعلم. هل مطالبة الدولة بمنع الاختلاط ليس من منهج الحق؟ كلا، بل من منهج الحق التناهي عن المنكر، ومن المنكر الاختلاط. فإذا طالبت الدولة في أي دولة كنت بالحكمة والموعظة الحسنة أن تفصل بين الرجال والنساء أنت مشكور، وإلا فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم لأن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. شخص سلف شخصا مبلغا وطلب عند استرداده زيادة عليه ودب التراضي بينهما، فطلب ربا. نعم عين الربا، عين الربا، عين الربا. ما حكم أعياد الزواج؟ تلك بدعة مستحدثة، المرأة وزوجها يصنعان عيدا. ما هذا العيد؟ يقول عيد الزواج. قل عيد الزواج، ما في ديننا عيد اسمه عيد الزواج، بارك الله فيك. حكم أعياد الميلاد، أعياد الميلاد بدعة دخيلة على الشريعة، حديث أنت ومالك لأبيك. النصوص الثوابت والقواعد الثوابت تخالفه، وقد استدل الإمام الشافعي على وهائه بأن الله قال ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فجعل الله للأب السدس جعل الله للأب السدس، فلو كان أنت ملك لأبيك على إطلاقه لورث الأب المال كله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لبيتك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ويقول عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قيل لأبي هريرة: من أعول يا أبا هريرة؟ قال: زوجتك تقول أطعمني أطلقني، ابنك يقول أطعمني إلى من تدعوني، عبدك يقول أطعمني أو أعتقني. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منع الرجل أن يفضل بعض الأولاد على بعض في الهبة، فلأن يمنع الأب من أن يأخذ كل مال الابن ويعطيه لابن آخر أو يأخذها لنفسه، فهذا ظلم بلا ريب، والله أعلم. يقول صلاح أبو البخاري موجود قبل كرب، عفوا جاهد صلاح أبو البخاري، عمر بن خالد يقول موجود قبل كربلاء باقي 26,000 وكذا خطوة، وكل خطوة بحج أو عمرة. كل هذا من التخاريف الشيعية الذين لا يستحون أن يفتروا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما حكم قول الإنسان للأذان عند سماعه ولم يردد خلف المؤذن؟ من العلماء من يجب الترديد خلف المؤذن لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول. والأكثرون على أن الترديد خلف المؤذن سنة مستحبة وليس بواجب. يسأل: ما العلم اللدني؟ هؤلاء الصوفية الأشرار يقولون هناك علم لدني، علم لدني يجعلهم يستبيحون الشريعة، يستبيحون انتهاك الشريعة. فمثلا يقولون: إن موسى عليه السلام ركب مع الخضر السفينة فوجده يخرق السفينة فاعترض فطرد، وجده أو هدد بالطرد، أو وجده يقتل غلاما، فكان عند الخضر علم لدني ليس عند موسى. فيقولون العلم الذي عند الخضر أكبر من العلم الذي عند موسى. في هذا الباب نعم، لأن الله قال: اذهب إلى عبدنا خضر وأعلم منك، بنص كلام الله. لكن الصوفي يريد أن يفعل المحرمات ولا ينكر عليه أحدا. ولذلك تجد شيخا كبيرا في الصوفية يأتي بالحشيش يشرب، يحتسل الحشيش ويشرب الشيش ويشرب السيجار ويدخن، والذي يقول عند علم لدني ليس عندك، اللي يطارد ينطرد. وسمعتم أنفا من أحد المخرفين الذين كانوا متقلدين لبعض المناصب أن شخصا ما من هؤلاء الذين يقولون عندهم علم لدني طفق يزني، فكل أصحابه لا رأوا دخل على المرأة فخرجوا كلهم، إلا واحد أتى بماء يسخنه. قال: بماذا بقيت؟ قال: أسخن لك الماء حتى إذا انتهيت اغتسلت. قال: أنت أحسنهم، وأقول لك عندي علم لدني. ضلال مبين والعياذ بالله، عياذا بالله من هذا الضلال. يتركون الصلاة وتعترض تقول: لماذا لا تصلي؟ يقول لك عندي علم لدني. أنت لا تفهم، الذي يعترض ينطرد، عياذا بالله من ذلك. يسأل أبو البخاري عن سرقة الكهرباء المساجد، لا نجوز السرقة، اقتناء الكلب ليس حراسة ولا صيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراط. يسأل: ماتت وتركت أختا وعمة وأولادا، كيف الميراث؟ أو أولاد أخت كيف؟ اسألني وأنا هادئ البال. الإجابة السريعة هنا ممكن تصل بالهاتف: هل يجوز للأرملة أخذ فوائد البنوك التي تدعي أنها إسلامية؟ البنوك شأنها واحد. هل يعذر الجاهل في الشرك الأكبر؟ الجاهل معذور، فما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. كذلك قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال الحواريون لعيسى يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ جهلوا. فقال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. لم يحكم عيسى بكفرهم. إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط لم يحكم بكفر الصحابة، بل قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. والنصوص في هذا الباب كثيرة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. ما حكم صنع الحلويات والكعكات وبهذه الناس وليحتفلوا بعيد الميلاد؟ أن تصنع حلويات، الحلويات صناعتها مستحبة. فالنبي كان يحب الحلوى والعسل عليه الصلاة والسلام. أما الذي يستعملها فلست بمكلف أن تسأله في أي مناسبة ستأكل، ما أنت مكلف بمثل هذا. انصح قدر استطاعتي. يعرض علي عمل ليشتري الرجل أشياء ثمينة بثمن رخيص علما بأن البائع لا يدري بأنها ثمينة، هذا حلال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يقول إنه مدمن على الحشيش، أعوذ بالله يا مدمن على الحشيش، تب إلى الله وصاحب صحبة صالحة وابتعد عن الفئة الفاسدة. هل اختلف الصحابة في تكفير تارك الصلاة؟ ما كان هناك من يترك الصلاة في عهد الصحابة. ما القول القائل الذي قاله عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب النبي يرون شأن الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة؟ إن ثبت عن عبد الله بن شقيق فليس صريحا بأنهم أجمعوا على ذلك. وأيضا عبد الله ما رأى جل الصحابة، رأى الصحابة الذين نزلوا بلدا. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه من طريق صلة ابن جفر عنه يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، يعني يمحى أثره كما يمحى أثر الألوان التي على الثوب، ويصرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. فيقول الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا إله إلا الله، فيقول له ولده يا بني ما هذه الكلمة التي تقولها، يا أبي ما هذه الكلمة التي تقولها؟ يقول وجدنا آباءنا يقولنا فنحن نقولها. قال صلة لحذيفة تنفعهم لا إله إلا الله بما صلاة ولا صيام ولا زكاة ولا حج؟ قال تنفعهم يا صلة، تنفعهم يا صلة. وفي الحديث أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن ذرة. حديث من شرب الخمر فاجلدوه، والثانية فاجلدوه، والثالثة فاجلدوه، والرابعة فاقتلوه. هذا الحديث ليس عليه عمل أهل الإسلام. من العلماء من يوهمه، ومنهم من يقول بنسخه، ومنهم من يقول هذا ليس على سبيل القتل لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب الخمر على عهده من شخص مرارا، كان من الصحابة رجل لقبه حمار واسمه عبد الله. عرضا كان هذا الرجل كثيرا ما يضحك النبي، يذهب يشتري هدية يهديها للرسول كثيرا، فمرة إذا لم يجد ثمن الهدية اشتراها وتكون دينا، فإذا جاء صاحب الدين يقول الفلوس تعال معي يا رسول الله سدد له ثمن الهدية، فيضحك منه النبي عليه السلام كذا روي في ترجمته. لكن على أي حال الثابت عنه أنه كان يكثر من شرب الخمر، فلما كان يكثر من شرب الخمر يؤتى به فيجلد. فذات يوم قال له بعض الصحابة لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تلعنوه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله ولم يقتله. فمن قول لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك ما يدل على ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة، وليس فيهم شارب الخمر كما لا يخفى عليكم. ما اقتنى بهذا يا أيمن بن فيصل، البنوك شأنها واحد، هل على التبن وقش الأرز زكاة؟ أصلا التبن وقش الأرز عفوا، ما علم أن النبي كان يأخذ زكاة على قش الرز، إنما الزكاة على الناتج، القمح البر، القمح الذي هو البر والرز هو الذي تخرج زكواته. ما قولكم في رجل مسن ولا يداوم على الصلاة؟ بئس الرجل، بئس الرجل، رجل مرتكب لكبائر كبيرة، ترك الصلاة من أشد الكبائر. بعض الأوقات أصلي وخلفي شاشة التلفاز مفتوحة على قناة الحرم وتظهر فيها الكعبة. خلفك، أمامك أو خلفك؟ خلفك تشغل نفسك. الذين هم في صلاتهم خاشعون، والخشوع في الصلاة يتنافى مع ذلك. ما رأيكم في أن الخير، عفوا، ما رأيكم أن الخير المرتهن والشفاعة الوالدين في حديث الغلام مرتهن بعفيقته؟ لا نستطيع أن نقطع بشيء من ذلك، وأمسك واسكت حيث سكت رسول الله. زكاة الأكباش، ما الأكباش؟ غنم يعني، من كل 40 شاشة إذا كانت سائمة يعني طرع في الجبال. هل يجوز طلب من الفتاة صورة قبل المقابلة الشرعية مع العلم أن يريد الزواج منها بإذن الله؟ أخشى منك أن تكون غير دين وتتداول، يعني إذا استنصحتني الفتاة أقول لها لا تعطيه الصورة، يأتي أراك، ليست الصورة مخدرة عن كل شيء، وتداول صور البنات لا يسوغ الوالد مفاسد. هل يجوز للزوجة الأكل من مال زوجها الذي يعمل في بنك يزعم أنه إسلامي؟ إذا كان يعمل في الربا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله أكل الربا وكاتبه وموكله وشاهديه، انصحيه وذكريه بالله. عندي صوت حسن في قراءة القرآن، ولكن عندما أقرأ القرآن أمام جمع الناس أحيانا أشعر بقشعريرة في جسدي وصوتي، ماذا أفعل؟ إن شاء الله الاستعانة بالله ثم التدرب على ذلك تذهب القشعريرة، لكن لا تظن أن هناك عفريت فيه، تنتبه. وجزاكم الله خير يا شهاب. هل تجوز قراءة القرآن في البيت للفتاة دون لبس الحجاب؟ نعم تجوز، والتستر أفضل. حديث الأثر، بأثر الله أحق من تزين له. ما حكم عمل المسلم في مقبرة مشركين؟ ماذا يعمل؟ يعني ماذا يعمل في مقبرة المسلم؟ يدفن. يجوز الدفن، يجوز للمسلم أن يدفن كافرا. وقد ورد أن عليا دفن أباه. ما حكم عدم إطالة القراءة في صلاة الفجر؟ أنت إمامهم مقتدي بأضعافهم، خالف السنة لكن الصلاة تصح. ما حكم أن يطلق زوجته عدة مرات متباعدة، يعني يطلقها بعد سنة يطلقها ثانية وبعد مدة كبيرة يطلقها؟ ثلاث تطليقات واقعات بينهما رجع، ولا ما الذي حدث؟ اسأل سؤالك يكون دقيقا. أما يطلقها ورجعها وبعد سنة طلقها ورجعها وبعد سنة طلقها، ذهبت عليه الزوجة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. السلام على حماتي ينقض الوضوء. أنت مصر على حماتك لا ينقضه، أو لامستم النساء المراد به الغشيان. هل إذا اغتبت شخصا ودعوت له بعدها بالمغفرة في لفظ اللهم اغفر وأصلح ما قد أفسدت، يعني أنت إذا اغتبت شخصا أمام الناس وفي السر قلت يا رب سامع يا رب سامع، طب أنت اغتبت أمام الناس أصلح ما قد أفسدت، اعلم ان احيانا من شرائط التوبة اصلاح ما تم افساده. دل على ذلك ما يلي: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون، الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا. واحد مثلا عالم افتى ناس اضلهم على علم، قال انا تبت استغفر الله، عليك أن تبين أن الفتوى كانت خطأ. واحد قذف امرأة قال فلان ارتكبت الفاحشة وهو ظالم لها، وبعد قال لا أنا أخطأت اللهم اغفر لي ولها، لا يصلح، لا بد أن تبين براءتها. قال تعالى: الذين يرمون المحصنات من النساء الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله وأصلحه. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. السائل الذي يسأل عن القشعريرة عند القراءة بين يدي الناس يخشى أن يكون ذلك رياء، إذا كان ذلك قصده يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمضي في قراءته. ما تفسير الطاغوت في قوله تعالى ومن يكفر بالطاغوت؟ الطاغوت يطلق على أشياء، الطاغوت كل ما عبد من دون الله، ويطلق على الشيطان أحيانا طاغوت، وكل من عبد من دون الله يطلق عليه طاغوت. الله يعافيك، أجبناك عن السلام عن أم حماتك مرارا. هل ترك صلاة الجماعة ثم صاحبها؟ أختار ذلك، لأن النبي لما قال الرجل أتسمع النداء قال نعم، قال فأجب، ولم يرخص له وهو أعمى أن يصلي في بيته. يقول: شو فتوى إذا طلق امرأته ثلاث مرات يضحكوا أنه كان غضبان وما عليه شيء؟ إذا كان فقد العقل وأصبح يهلس ولا يستطيع أن يمنع نفسه في هذه الحال، نقول أنه فقد التحكم في نفسه ولم يستحضر نية ولا عمل بالنيات. هل يجوز إعطاء الصدقة وأنا غير متأكدة أن هذا الشخص محتاج؟ لا، ألزمك أن تتأكدي. حكم لعبة الدمنة داخلة في النرد، والنبي قال: من لعب بالنرد الشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ما حكم التصفيق للرجال؟ تصفيق للرجال سنة لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، إنما التصفيق للنساء. إن الصحابة لما صفقوا في الصلاة لما دخل أبو بكر يؤم الناس وجاء الرسول بعد ذلك أكثر من التصفيق، قال النبي: ما لي أراكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاته فليسبح، إنما التصفيق للنساء. تحديد النسل كما يقولون مكروه إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة، وإلا فقد امتن الله على بني إسرائيل بقوله: وأنبتناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. وقال تعالى: ذاكرا نبيه نوح عليه السلام وقوله لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لقد قال شعيب عليه السلام لقومه واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم. والنبي قلت كثروا فإني تناكحوا فإني مكاثر بكم. ما معنى مكاء وتصدية؟ تصفيقا وتصفيرا، كما أهل الشرك يطوفون بالبيت يقولون يصفقوا حول في الطواف ويصفروا في الطواف. قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية تذوق العذاب بما كنتم تكفرون. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا نحن في خير ما دمنا ذاكرين لله سبحانه وتعالى، شاكرين لنعمائه، عاملين بكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنجتهد جميعا ولنكن جادين مجدين في تعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليم الناس. ولن يتركم الله عملكم، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن أراد للإسلام انتصارا فليجتهد، ليجتهد في الدعوة إلى هذا الدين القيم. لكن قوم شغلتهم لقمة العيش، وشغلهم أيضا شغلهم كذلك النوم الطويل عن نصرة هذا الدين، نرجو الله أن يعيننا وإياهم على نصرة هذا الدين القيم، اللهم آمين. لقد قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله، أكثر من الحمد، أكثر من الاستغفار، فإنكم مأجورون بذلك، درجاتكم ترتفع، أرزاقكم تتسع بذكر الله وبالاستغفار وبالحمد. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم. قال نوح عليه السلام استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اشكروا الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، فقد قال ربكم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قل ما قلت الصالحين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فتاما وبعد شكر الله ثم شكر الإخوة البادلين جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، أشكر إخواني المتابعين والمتابعات، وفقهم الله جميعا لكل خير، ويسكننا الله يوم الفردوس. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من زلل أو شطط أو خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.